الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خاتم النبيين وإمام المرسلين، وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين، ومن سلك سبيلهم وترسم خطاهم ونهج مناهجهم إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، والله تبارك وتعالى يقول: وممن حولكم من الأعراب منافقون، ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم، نحن نعلمهم، سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم. وآخرون اعترفوا بذنوبهم، خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا، عسى الله أن يتوب عليهم، إن الله غفور رحيم. في الليلة الفائتة تكلمت على قوله عز وجل: وممن حولكم من الأعراب منافقون، ومن أهل المدينة. وبينت أنه لا يحل لمسلم اليوم أو بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، بعد انتقاله صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى، أن يصف أهل المدينة بهذا الوصف، لأن هذا إخبار من الله عز وجل، هذا إخبار من الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم أن يحذروا من المنافقين. طبعا فضح قوما منهم الذين تخلفوا عن تبوك، صاروا ظاهرين معروفين للناس، ولكن بقيت منهم بقية داخل مدينة النبي محمد صلى الله عليه وسلم من الأوس والخزرج. وقلت لك أمس لم يكن أحد من المهاجرين قط مغموصا بالنفاق أبدا على الإطلاق، يعني لم يقل عن أحد من المهاجرين أن فيه نفاق على الإطلاق. كن يوسف حاطب على لما كتب الكتاب قال عمر: دعني أضرب عنقه فإنه نفاق، فإنه رده وقال: دعه يا عمر، وما يدريك يا عمر، لعل الله اطلع إلى أهل بادر فقال: اعملوا ما شئتم وإني قد غفرت لكم. لكن الأوس والخزرج اللي هم سكان المدينة، والذين يوصفون في الحقيقة بأنهم من أهل المدينة لأنهم من سكانها الأصليين مئات السنين هم وآباؤهم فيها بعد سد مأرب ما خرب في التاريخ القديم، وتجزعت القبائل التي كانت حول السد، وكان منهم من الأوس والخزرج، فانتقلوا إلى السراه، وانتقل منهم جماعة إلى المدينة، وانتقل منهم جماعة إلى الشام، جماعة وسكنوا الشام، وصاروا معروف بأن هذا هم الأوس والخزرج، فهم اللي كانوا موجودين. لكن النبي عليه الصلاة والسلام بعد يعني لم يلتحق بالرفيق الأعلى إلا وقد قضي على النفاق، إلا مثل ما قال، هو قال لهم: بقت 12 من أمتي منافق، 12 في أمتي، كما رأيت ذكرت في الحديث الليلة الفائتة، حديث صحيح اللي في مسلم، في أمتي 12 منافقة. 12 وشهم في الأمة؟ الأمة مئات الآلاف، الذين حجوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الحج كانوا أكثر من 100,000، أدركوا حجة الوداع مع رسول، كانوا أكثر من 12 يسوون فيه. لكن مشكلة أن بعض الميكروبات قد يكون ميكروبا صغيرا أو جرثومة صغيرة، لكنها قد تنتشر فتهلك البلاد والعباد، أو تتسبب في إهلاك البلاد جرثومة صغيرة، ومثل ما قال الشاعر: ومعظم النار من مستصغر الشرر. لكن كانوا 12، أخبر النبي محمد عزم أن 12 المنافق هذول اللي في الأمة اللي موجودين عند في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم في آخر حياته، إن الله سبحانه سيهلك منهم 8 بالدبيلة. قال: تكفيكهم الدبيلة. ولما سئل عن الدبيلة قال: سراج من النار يظهر في أكتافهم ثم ينجم من صدورهم. ويحدث الأمين أمين هذه الأمة، ويحدث صاحب سر النبي محمد صلى الله عليه وسلم، صاحب سر النبي محمد صلى الله عليه وسلم حذيفة بن اليمان، بأنه لم يبق منهم إلا 4، وقال: إني واحد من 4 الآن، شيخ كبير، يعني بلغ في الهرم مبلغا بليغا وعتيا، وأنه لو شرب الماء البارد ما أحس به، يعني لو جبت له ثلج وحطيته فمه ما يحس انه فيه ثلج، لا يحس بالحراره ولا بالبروده، معناه صار فاقد الوعي. معناه صار ما عنده إدراك لنفسه. يبقى إذن ثلاثة، الثلاثة ما قعدوا ولا بقوا إلى يوم القيامة. فلا يوصف أحد من أهل المدينة، لا يحل لمسلم أنه إذا شاف واحد مثلا من الذين أساء إليه أو كذب عليه أو عمل ما هو عمل الصالحين يقول يا أخي ومن أهل المدينة مرض عن، ما يحل له ذلك، لأنه استشهاد بكتاب الله في غير موضعه، كأنه قول على الله بغير علم، وافتراء على الله وافتراء الكذب على الله عز وجل. فلا يحل لمسلم أن يصف أحد من أهل المدينة بسبب يعني معصية، بسبب إساءة أو معصية أو جريمة ارتكبها يقول هذا يا أخي ومن أهل المدينة مرض، ما أهل المدينة مرض، أهل المدينة اللي كانوا موجودين عند نزول هذا لتحذير المسلمين الموجودين منهم، وليكونوا دائما على حذر من أن هذه الجرثومة القليلة قد تنتشر وقد تبلي عباد الله. لأن قد يكون واحد في جيش المسلمين واحد فقط مخذل، يعني واحد مثل ما يسمونه في بعض الناس يقولوا الطابور الخامس، قد يكون شخص واحد يخرب الجيش كله، قد يخرب الواحد فقط يخرب الجيش كله. لذلك ربنا ذكر هذه لتحذيرهم. ونحن علينا ألا نغمص أحدا بنفاق إذا بدا لنا، طبعا إحنا ما نطلع على الغيب عشان نقول هذا منافق ولا ما هو منافق، ما يحكم عليه بالنفاق إلا فاطر السماوات والأرض، علام الغيوب الذي عم السر وأخفى. أما نحن علينا ظاهر الأمر، إن كان يصلي ويصوم ويزكي حج هذا مسلم، له ما لنا وعليه ما علينا. لكن إن بدرت منه بوادر الشر، إن بدرت منه بوادر الشر، كان يتجرأ على الكذب ويصير الكذب مثل العسل عنده، أو مثلا إذا وعد أخلف، إذا أؤتمن خان، إذا عهد غدر، هذا إذا صار، أو إذا خصم فجر، إذا كان في واحد هذا إحنا نقول هذا فيه نفاق، في خصلة من النفاق أو, أو, أو, أو فيه نفاق حتى يدع هذه. لكن هذه ما هي ضروري تكون ضربة لازم في قلبه إلى يوم القيامة، يمكن هو اليوم بهذه المثابة يجي واحد يعظه ويذكره أو يسمع كلمة وعظ عابرة يمكن ما قصد بها فيرتفع بها ويستقر في قلبه ويخاف الله عز وجل ويحارب الشيطان الذي يدله على هذا، إما الكذب أو يعني العبث، يعني الأمور التي يوصم بها الشخص بأنه منافق. أربعة من كنا فيه كان منافقا، ومن كان خالصا، ومن كانت فيه طبعا نفاق عملي ما هو نفاق اعتقادي، لأن نفاق اعتقادي محرر القلب، يكفر بالله. لكن لو مثلا كذب ما هو بلازم أن يصير منافق إذا كذب، ما يصير منافق القلب، منافق اللسان، ما يصير منافق القلب، لسانه هو اللي ما هو مستقيم وجوارحه غير مستقيمة. ولا يلزم من من من من من من, من انحراف بعض الأجزاء بعض الأعضاء أن يكون منافقا، لأن إحنا عندنا كما قلت في أهل السنة والجماعة لا يكفرون بالوزر، لا يكفرون إلا من كفره الله عز وجل، من حكم الله عليه بالكفر أو حكم عليه حكمنا عليه بالكفر. إحنا ما نأخذ الناس بلوازم مذهبه، يعني عندنا مثلا لو واحد لعن أبو بكر إحنا نقول أبو بكر ما هو محل للعنة، والنبي عليه الصلاة والسلام إذا لعن المسلم أخاه باء بها أحدهما، يعني لا يمكن تروح اللعنة سبهللا، ما تضيع اللعنة إذا ما لقت اللي رايح حاله مستحق لها ترجع إلى الذي قالها. فهي إذا انطلقت من لسان مثلا ضد أبي بكر أو عمر أو عثمان أو علي أو أحد أصحاب النبي محمد عليه الصلاة والسلام، إذا انطلقت لعنة على واحد من هؤلاء ما تروح لأنه ليسوا أهلا لها، ولكن ترجع إلى الذي قالها. فلو أخذناه بلازم مذهبه بلازم كلامه حكمنا عليه بالكفر، لكن لا نحكم عليه بالكفر، لأن الله لم يحكم عليه بالكفر ولم يحكم عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم بالكفر، لم يحكم عليه الله بالكفر، ولا نكفر إلا من كفر الله عز وجل. فربنا يقول مردوا على النفاق على الجماعة اللي كانوا موجودين، يعني تمرسوا وتمردوا وأحكموا النفاق وأتقنوه حتى لا يستطيع أحد غير علام الغيوب يعلم أن قلبه به نفاق، أنه كافر القلب وإن كان مؤمن، يعني مسلم اللسان كافر ما يعلمه إلا الله عز وجل. بس علينا ليش لذا الآية عشان نحذر، ونقول يعني واحد يقول يعني انقطع معنى الآية، نقول لا ما انقطع، بس لا نحكم مثلا على أهل المدينة إلى يوم القيامة بهذا الحكم، ولا نحكم على من حول المدينة من الأعراب اللي هم عن يمين المدينة وعن يسار المدينة ومن جنوبي المدينة القريبين منها وشمالي المدينة، ما نحكم عليهم بهذا الحكم، لأن هذا حكم لا ثبات له، يعني ما هو حكم أبدي سرمدي، ما هو حكم أبدي، يعني هل لا يسلم الكافر، هل لا يكفر المرتد المسلم، ما هو النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي أثرته أظن من كم ليلة أو في وقت قريب لما سألني السائل عن غرابة الإسلام وقلت النبي يقول في حديث البخاري الذي رواه عن ابن عمر رضي الله عنهما، أخذ النبي بمنكبه وقال كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل، وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك. وجاء في صحيح مسلم بدأ الدين غريبا وسيعود غريبا كما بدأ فطوبى للغرباء ولكن الحديث يقول ابن عمر إذا أصبحت فلا تنتظر المساء، والنبي يقول ستكون فتن، يعني قبل القيامة، نعوذ بالله أن تضلل فتن قبل القيامة، يقول عليه الصلاة والسلام يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض. احنا قد نشوف الناس الان بعض الناس الان يعني قد يكون انسان ظاهر الاستقامه مستقيم على خير ويعني يفتي مثلا بمسائل واضحه جليه مثل الشمس، وبعدين يجي له ظرف من الظروف يتحول ويصير لك ان يفتي بتحريم يقول لا حللوش اللي فيه، يعني قد ياتي يعني يبيع دينه بعرض من الدنيا عشان وظيفه عشان عمل عشان يمين عشان يصير كبير او يصير صغير، يعمل هذا العمل ده يمسي مؤمنا ويصبح كافرا ويصبح مؤمنا ويمسي كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا، يعني يصير اكبر همه دنيا ويحط الدين تحت رجليه، يعني لا يبحث عن الدين وانما يبحث عن الحياه الدنيا، فلا يعبأ ولا يدور ولا يشوف اللي ينجحه في الدنيا والآخرة لا يعبأ به. وطبعا يخطى على المرء في أيام محنته حتى يرى حسن ما ليس بالحسن. فيقول الله تبارك وتعالى مردوا على النفاق، يعني تمرس، ومنه شيطان مارد، يعني متمرس في الشر، يعرف كيف يغري عباد الله ويضل الناس. مردوا على النفاق لا تعلمهم. وأشرت البارحة إن ما يعني كلام للعلماء أهل فقه اللغة يقولوا العلم لا يشترط أن يسبقه جهل، ولذلك يوصف الله بأنه عالم علام الغيوب عالم ذات أعلام في الصدور، ولكن يقول علماء لا تقول عارف، لا تقول الله يعرف كذا، لأن المعرفة في اللغة العربية فقهها في اللغة العربية أنها تدل على سبق الجهل، يعني كل إنسان ما عرف ما كان عنده خبرة بالمسألة وبعدين تعلمها فتقال في عرفها. ولذلك أنا أقول في تفسير لا تعلمهم نحن نعلمهم، نقول لا تعلمهم لا تعرفهم يا محمد، نحن نعلمهم، نحن نحيط بما في قلوبهم ونعلم ذوات صدورهم. فإذا أضفتها لله بوصف العلم، وإذا أضفت العبد لك أن تقول عالمة أو تقول عرفة، تقول عالمة أو تقول عرفة، يعني يقول لا تعلمهم يعني لا تعرفهم، هذا شيء يفسرها بالمعرفة. لكن في قوله نحن نعلمهم ما نقول نحن نعرفهم، لا، نحن نعلم يعني نحيط بهم وبذواتهم وذرات أجسامهم، ما فيه ذرة من تراكيب أجسامهم ومن قواهم إلا وعندي علمها أحركها وأديرها بأمري وإذني، فلو أمرتها بالسكون سكنت، ولو أمرتها بالحركة تحركت. وقلت كثيرا إن الإنسان إذا رأى شيئا يسره فيضحك وتنطلق أساريره عند الاستبشار، وإذا رأى شيئا يحزنه تجعدت أخساريره. قلت لك لو جبت مقياسه وقست الوجه عند السرور تجيه أوسع من الوجه عند الحزن، هذا تنطلق الأسرير فتتسع. وهذا وربنا يقول أنا اللي خليته أضحك، أنا اللي أضحكت وأنا اللي أبكيته، لا تحسبون أن ضحكه جاء سبهللا ولا حزنه جاء، وأنه هو أضحك وأبكى وأنه هو أضحك وأبكى، وأنه هو أمات وأحيا، وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى، وأن عليه النشأة الأخرى، وأنه أغنى وأقنى، يعني هو اللي خلك عندك مال عشان ما تحتاج الناس، وخلى المال يقعد عندك كمان، لأن ما كل الناس اللي يجوهم من المال يصيروا أغنياء. واحد يجيه المال ولكنه ينطلق منه كما تنطلق الريح، مثل ما قال ذاك الشاعر: لا يعرف الدرهم، لا يعرف الدرهم المضروب صرته، لكن يمر عليها وهو منطلق مثل الريح. لا يعرف الدرهم المضروب صرته، يعني ما يحط الدرهم عنده في صرة، ما عنده صرة ما يقعد المال عنده. لا يألف الدرهم المضروب صرته، لكن يمر عليها وهو منطلق. فالله هو اللي يخليك عندك مال ويخلي المال يقعد عندك وتنتفع به، ما تحتاج له تجده. هذا الله هو الذي فعل. انت حركت وتسببت وعملت الاسباب من ذاك الى الله، يقول: فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه. يعني لا تحسب انك انت لما سعيت وكديت ان جالك الرزق. كم عاقل عاقل اعيت مذاهبه، وجاهل جاهل تلقاه مرزوقا. ما الانسان ما هو كل واحد يكد ويسعى بيجيله الرزق اللي يكفي ويكفي عياله. كانت ناس في انشط النشاط وفي أقوى القوة، وعندهم العقل المحكم المتقن، وعندهم الخبرة بالاقتصاد والمال، ولكن يصير ما بيدهم شيء، يحرمهم الله، لأن الغنى والفقر بيد الله عز وجل. ولا يموت ميت إلا إذا وصل إليه المكتوب له، قليلا كان أو كثيرا. إن روح القدس، يقول النبي عليه الصلاة والسلام: إن روح القدس، يعني جبريل، نفث في روح، يعني أوحى إليها في سري ألا تموت نفس حتى تستكمل رزقها. فاتقوا الله وأجملوا في الطلب. يعني لا تحسب إنك إذا تعملت بالربا يزيدك 110 و120، ما تنفعك. يجي 10 اللي جاء وتأكل 100 اللي تحتها، ما تخليش. يا محق الله الربا ويربي الصدقات، والله لا يحب كل كفار أثيم. يعني اللي يريد الخير يلتمسه من الله عز وجل، اللي يريد دفع الشر عن نفسه يلتمس ذلك من الله عز وجل. فربنا عز وجل نحن نعلم بما يقول: سنعذبهم مرتين، سنعذبهم مرتين. جماعة من العلماء قالوا عذاب بعد عذاب، وطبعا احنا نقول كذلك: عذاب بعد عذاب. لكن هل ما لون العذاب؟ احنا نقدر نقول بما رويناه في صحيح مسلم من ان الله تكفيكهم الدبيلة. فالعذاب الاول عذاب الدبيلة اللي جاهم وحرك كتفهم وصدورهم وهلكوا به في الحال، اصبحوا كفر اكثر سهلك، ما قعد منهم من الثمانية احد. هذا عذاب. ويعذبهم ايضا عند الموت، عند الموت اذا جاء الميت يموت وهو على غير الاسلام، يأتيه ملائكة العذاب اللي يقبضون روحه بفي شيء يروع العاقل الحليم، يروع عندما يرى مناظرهم. جاءوا إليه في صورة تزعج الحليم وتضيع رشده وعقله، وعندما ينزعون روحه من جسمه نزعا نزعا نزعا كنزع إذا حطيت المحو دك في النار ودخلته في الجسم، يعني كأنهم يكونهم بالنار، وهم يسلبون الروح منهم كأنهم يكون عذاب. في أمور كثيرة من الضنك اللي يشوفونه، ومن الحسرة على ما يرون من عز الإسلام وذلهم وظهور سعادة المسلمين وخيبة أمل هؤلاء، هذا نوع من العذاب. سنعذبهم مرتين، عذابا بعد عذاب. مثل ما قال: فارجع البصر هل ترى من فطور. ربنا يقول للي يشك في قدرته: فارجع البصر، هل يعني ناظر للسماء، هل ترى شقوق، فطور، انشعابات، انكسارات؟ ثم ارجع البصر كرتين، ما هو مرتين مرة واحدة، مرة بعد مرة ومرة بعد مرة. يقول: لو قعدت تنظر إلى يوم القيامة وأعطاك الله عمري، ولا أعطاه عمر إبليس اللي ما يموت حتى تقوم القيامة، بينظر لن يجد فطورا، ولا يكون فطور إلا عند القيامة، إذا السماء انفطرت، وإذا الكواكب انتثرت، وإذا البحار فجرت، وإذا القبور اعترت، علمت نفسه ما قدمت وأخرت، عندها تتفطر وقبلها لا تتفطر. وإحنا نشوف الكواكب، نشوف الشمس والقمر، على هذه الوصف اللي وصفوه الأولين المتقدمين من آلاف السنين، ولا يزال إلى هذه اللحظة كالحال من آلاف السنين كما وصف لنا في كتب التاريخ التي دونت، إن تغيرت الشمس ولا تغير القمر، ولا بردت الشمس ولا راح، معني ما عندها أحد قاعد يغذيها وقاعد يحط لها ما يحط لها ديزل أو يحط لها بنزين أو يحط لها ما عندها أحد، ما عندها معلقة في الجو في طبقات الجو، وحرارتها كما هي حرارتها، لكن الله سبحانه إذا أراد سلط جزءا من حرارتها على خيه لكم ويبيده. إن يعني في أحيان من الأحيان يصير الإنسان يكاد تخرج روحه من شدة الحرارة، من شدة الحرارة، هي ما تغيرت الشمس، هي ما تغيرت الشمس، لكن الله يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد. ولذلك يقول بعض العلماء في أثر يؤثر أنك إذا اشتد الحر اللهم ما أشد، اللهم ما أشد حر هذا اليوم، اللهم إني أعوذك من حر جهنم ونار جهنم، لأني إذا جت حرر ذكرنا بحر الآخرة حر جهنم، إذا جانا برد حر برد الزمهرير، يعني كل ما في الكون هو للدلالة على الله وللتعريف. أفرأيتم النار التي تورون، أنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون، نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين، تذكرة للحاضر إنها جعلت تذكرة ومتاعا للمقيم المسافرين، يكون الإنسان مسافر في البر ما عنده أي شيء ولا يمين ولا يسار، ولكن يحتاج إلى طعام يصد له أرنب، يصد له غزال، يصد له اللي يصيد من الحيوانات البرية المباحة، وبعدين وين يطبخ خفيف لا يقدر يأكلها كالأسد والحيوانات الفرسان يأكلها نية، يبي يروح يبي يطبخها، منين يجيب نار؟ لا معه كبريت ولا معه شيء، يحط يسر له شجر في البرية اللي هو العفار والمرخ، يأخذ من هذا غصن ومن هذا غصن ويضرب هذا بهذا فيشتعل نار ويوجد على النار التي يريد. وكما قيل لكل شيء لكل شجر النار، واستمجد المرخ والعفار، وهما شجرتان يعرفهما في أهل البادية، يأتي من هذه بغصن يقطر لبنا ويأتي من هذه بغصن يقطر لبنا ويضرب هذا بهذا فيشتعل نارا، ويحط الحطب اللي هو مجمعه فوقها وتشتعل النار ويطبخ طبيخ ويعمل ما يريد، أو يتدفأ بها أو يتدفأ بها. آيات لله عز وجل. وكل نعمة كل نعمة المفروض ان احنا نعمل كده، المفروض ان احنا نتنبه، لكن والله نغفل كثيرا. المفروض كل ما نشوف شيء لذيذ نتذكر لذة، نتذكر لذة نعيم الجنة ونطرح الى الله ان لا يحرمنا منها. وكل ما نشوف شيء من الألم كمرض أو عذاب أو إصابة أو يمين أو يسار نتذكر عقوبة الآخرة ونضرع إلى الله أن يكفينا شرها وأن يحول بيننا وبينها. هذا المفروض عشان نسلم. وإذا غفلنا يتذكر الإنسان المسلم ما بيدوم غفلته. العادة المسلم إذا غفل مرة ما يغفل الثانية المسلم، ولذلك الله جعل له محطات في الطريق دائما تذكره. يعني ما هو مثل النصارى واليهود واصحاب المذاهب الباطله، لا صلاه ولا صيام ولا ذكر، احنا عندنا مواسم عباده للتذكير بالله، بعضها يستمر 30 يوما، 29 يوما هو الصيام، وبعضها يستمر الحج، وبعضها العمره والصلوات الخمس والزكوات، كل شيء هذه كانها محطات للتذكير بالله عز وجل، كأنها محطات تزود منها بالوقود في رحلتك إلى فاطر السماوات والأرض، في رحلتك إلى ما بعد الموت، في رحلتك تزود في المحطات هذه. إذا الوقت الصبح جاتك محطة تزود منها، إذا جاء الظهر جاتك محطة تزود منها، إذا جاء العصر جاتك محطة تزود منها، بالوقود اللي مشيك وينجحك وخليك تقوى على, على, على الرحلة إلى الله عز وجل. وفي أمور كثير وأعطاك فسحة من الأوقات اللي تصلي فيها وتطوع فيها وتذكر فيها وتذكر الله فيها في كل حين وكل أوان. اذكر في كان النبي عليه الصلاة والسلام يذكر الله في كل أحيانه. وطبعا علمنا الله عز وجل أننا إذا صر لنا عدو، إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. فذكر الله عز وجل من أبرز أمارات الفلاح والنجاح والفوز في الدنيا والآخرة. سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم، طبعا العذاب الذي لا يقدر قدره ولا صبر لأحد عليه، وهو نار جهنم اللي يقول فيها الرب كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. ثم يردون إلى عذاب. ثم لما ذكر هذا القسم الذي يحذر منه يحذر منه ويتنبه إليه ويوضع في البال والحسبان حتى لا يخرب دائرة الإسلام وأهل الإسلام، بيّن سعة رحمته وسعة فضله وجوده على عباده، وأنه لا يؤاخذ كل خاطئ بخطئه بمجرد الخطأ، بل إذا أخطأ العبد وتاب إلى الله محاها من صحيفته، محاها إذا ارتكب العبد سيئتان وتاب إلى الله محاها من صحيفته، وإذا ارتكب ذنبا لا يخرجه من دائرة الإسلام لا يجعله في الكافرين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من ابتلي من هذه القذورة بشيء فأخذ به كان كفر. هذه الآية اللي هي الآية 102 الثانية بعد المئة، الآية الثانية بعد المئة من سورة التوبة، يقول: وآخرون اعترفوا بذنوبهم. اعترفوا، وطبعا كلمة اعترفوا ما هو بلازم ان يروح يعلنون للأمم بأننا ارتكبنا هذه الجريمة، ما هو بشرط ان الإنسان إذا ارتكب جريمة ويرد يتوب ان يروح للأمم ويقول: تعالوا تراني زنيت، تراني سرقت، تراني قتلت، ما هو بلازم ده، بل عليه إذا ستر الله عليه أن يستر على نفسه. إذا ارتكب سيئة وستر الله عليه أن يندم على خطيئته وأن يبكي عليها وأن يتحزن ويتوجع ويتقطع قلبه كأنه يعني وتر أهله من الحزن والألم، لكن لا ييأس من رحمة الله، يحزن على ما فعل ويندم ويتوب. أما كونه يعلن لا، يقول النبي عليه الصلاة والسلام: وإن من المجانة يعني والمجاهرة أن يفعل العبد عملا بالليل فيستره الله عليه فيصبح فيقول: يا فلان قد فعلت الليلة البارحة كذا وكذا، هذا لا يستره الله وهذا لا يغفر الله له إلا أن يشاء، يعني هذا يعرض نفسه لعقوبة من الله عز وجل قد لا تفلته، اللي يفضح نفسه ويروح عند الناس. لكن كونه معنى اعترافه إقراره بأنه أخطأ، طبعا الجماعة اللي نزلت فيهم الآية كانوا تخلفوا عن النبي يوم تبوك، وأنا قلت لك المتخلفين عن تبوك جماعة منافقين، هذول ما يحتاجون لشيء، فضحهم الله عز وجل، خصوصا اللي جاءوا يحلفون بالله أنهم إنهم كانوا أصحاب أعذار، فيحلفون بالله وهم كاذبون، والله فضحهم وكشف ستره، هذا الجماعة. وتكلمت الآيات السابقة فيه، ومنهم جماعة الثلاثة الذين خلفوا، جعلهم الله عز وجل مثالا مستنيرا مشرقا لكل عبد صالح مؤمن إلى يوم القيامة، فقال في آخر قصتهم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، يعني مع كعب بن مالك وهلال بن أمية ومرارة بن الربيع. هؤلاء الثلاثة الأئمة الأشاوس تخلفوا عن رسول الله، وتخلف هؤلاء المنافقون أيضا. الفرق والله فرق بين الثرى والثريا، بين الحق والباطل، بين الصدق والكذب، ولكن اللي معنا في هذه الآية لا، جنس آخر، لا هم مع الكاذبين ولا هم من الثلاثة الذين خلفوا، وإنما هم جماعة من المسلمين من المؤمنين، لا يكفرون بالله ولا يكذبون رسوله وحبيبه محمد صلى الله عليه وسلم، ولم يتسرب نفاق إلى قلوبهم، وإنما تركوا الذهاب كسلا ودعة وطلبا للراحة، وما حسبوا أن الأمر كبير، يحسبون أنهم لو جلسوا وهم يؤمنون بالله وبرسوله أنه ما عليهم كبير الإنسان قد يحصل منه وهو عاقل ورشيد، بس قد يفوته يقصر وهو لا يدري. أنا لما تكلم الناس وقالوا حسان بن ثابت وحمد بنت عجاح ومصطح بن أثاثة من أهل الإفك، كذبتوا، مصطح ما هو من أهل الإفك ولا حمد من أهل الإفك ولا حسان من أهل الإفك، واللي يقول عليهم من أهل كاذبون على الله وعلى أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، اللي يقول إن حسان، لأن حسن يقول لعائشة لئن كنت ما بلغت عني قلته فلا حملت كفي إلي أناملي، فكيف أودي ما حييت ونصرتي لآل رسول الله زين المحافل. وعائشة تقول أنا ما ذكر رواه البخاري في الصحيح، تقول ما ذكرت قول حسان للنبي محمد ضد أبو سفيان بن الحارث رضي الله عنه لما كان كافر بالأول ويزر رسول الله، يقول فإن أبي ووالده وعرضي لعرض محمد منكم وقاء، أتهجوه ولست له بكفئين، فشركما لخيركما الفداء، سركما لخيركما الفداء. يقول أنا ما قرأت، يقول عائشة ما سمعت قول حسان إلا رجوت له الجنة، إلا رجوت له الجنة. وربنا وصف أهل الإفك بأن الجنة محرمة عليهم، ربنا وصف أهل الإفك، وصف مصطح، ربنا وصف مصطح بأنه من المهاجرين، من المؤمنين المهاجرين. قال ولا هو من الذين كانوا يتكلمون بس ينقلون وحاكي الكفر ليس بكافر، بس ما قدر المسألة، ما حسب أنه لما يتكلم يقول عند واحد شوف قالوا على عيشة كذا وكذا. طبعا المفروض في المسلم أنه لا يكبر الإشاعات، الإسلام يفرض على كل مسلم أن لا يكون مروجا لإشاعة، بل يقف كحاجز من الصلب عندما تنطلق إشاعة ضد عالم من العلماء أو ضد أمير من الأمراء أو ضد حاكم من الحكام، لأن مهمة أعداء الله كما كان يفعل عدو الله عبد الله بن سبأ كما ذكر عنه ابن جرير في تاريخه، كان يقول انهضوا في هذا الأمر بالطعن على علمائكم وأمرائكم. عبد الله بن سبأ اليهودي يقول إن ذكر ابن قوله ذكرت في كتاب الأجون الفرق إذهاء في هذا الأمر بالطعن على علمائكم وأمرائكم، لأنهم يعرفون اليهود والجماعة دول أنك إذا صار الحكام محل للأخذ والرد والسب والشتم، وكذلك العلماء سقطت هيبتهم، وإذا سقطت هيبتهم صارت الدرعة ترعى وصار لا يصلح الناس فوضى، لا سرات لهم ولا سرات إذا جهارهم سادوا، يخرب عليك وعلى غيرك. لكن على المسلم إذا سمع إشاعة أن يردها، أو على الأقل كما قال الله عز وجل في سورة النساء ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه من الآية اللي قبلها وكيف يحكمونك وعنده في كوله فلو ربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليم ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم ويخرجوا من داركم ما فعلوا ولو أنه فعلوا ما يعظون لقرار هم في تثبيت وإذا لا أتيناهم لدنا أجر عظيم وهدهم صلى الله عليه وسلم. الآيتنا نسيتها الآن وهي يتحدث في الله عز وجل على أنهم على أنك إذا سمعت إشاعة لا تطر بها، هي في الثمن في إن الله يمر أنكم أن تدر إيه؟ وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به. إذا واحد تكلم على شيء يزعج المسلمين أو يقول ليدات يطير يبلغ صار كذا وده يقول صار كذا، وبعضهم يحول الإشاعة إلى حقيقة، وقد يتجرأ بها يقول أنا بعيني شفت. ما هو من طبيعة المسلمين. وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. فعلى المسلم أنه إذا سمع أي إشاعة على أي مسلم كبيرا كان أو صغيرا مسؤولا كان أو رسول لا يتقبلها بقبول حسن مهما كانت، حتى ولو كان المبلغ صادق، لأن لا مصلحة للمسلمين في إشاعة هذه الفواحش. إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. ولما قال الرب على جماعة أهل الإفك قال إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم منكم، ما هم يعني معناها من المسلمين المؤمنين، لا من جماعة المسلمين لكم إنهم منافقون. وإن كان خاطها مع العدو الله عبد الله بن أبي اليهود، يعني اليهود اشتركوا بس عبد الأول من تكلم عبد الله بن أبي، وفرح بها اليهود لأنه كان مركب من مراكب اليهود، كان مركب من مراكب اليهود يحاولون أن يسيروا به إلى أهدافهم في وسط المسلمين باعتبار أن يظهر الإسلام. فلما رأى عائشة الصديقة بنت الصديق حبيبة النبي محمد وحبيبة المؤمنين أم المؤمنين قادمة مع صفوان بن المعطل مركبة على بعير ويسلك بها في رائعة النهار في حر الظهيرة وسط الجيش يمشي بها ويمشي بها، فيقول عدو المسلمين تحزنوا هذه زوجة النبي أوذيت هذا الأذى، يعني انقطع بها السبل حتى جاء بها. فلما قال هذه زوجة نبيكم باتت مع هذا الرجل يفجر بها، عدو والله انت كنت حاضر، يا عدو والله انت كنت حاضر، انت رايت شيئا، انت في حثاله، انت في الحثاله، انت في الحثاله، لا كنت في القاعده ولا في صلب الجماعه. ولذلك ربنا يقول لو جاءوا عليه باربعه شهداء، مع انهم لو جاءوا كما قلت بالف شاهد او مئه الف شاهد او بكل الدنيا ما قبلت شهادتهم، وانما يكونون كمن شهد عند القاضي ليله اول يوم من رمضان، لا ما هو ليلة أو دم رمضان، لا ليلة النصف من رمضان بأنه رأى الهلال يخرج من يغيب مع غروب الشمس. لو شاهد ألف شاهد أو مئة ألف شاهد بأنهم رأوا الهلال أو القمر يغيب ليلة 15 مع غروب الشمس ما يقبل شهادتهم، وهذه كذلك لا تقبل شهادته في الصديقة لأن لم يكن أحد معها البتة على الإطلاق. وصفوان ما راه إلا لما طلع النهار وهو يبحث عن بقايا المسلمين اللي تكون ساقطة من سفك عادته، فلقى هذا الشبح وعرفها فاسترجع إنا لله وإنا إليه راجعون زوجة النبي محمد، ثم جاء بناقته وبركها وما كلمها بكلمة ولا كلمته بكلمة، وأخذ يسترجع ويسترجع حتى أوصلها إلى النبي محمد. لو كان صاحب ريبة كان يجي أبدا ينطلق ويخليها تركب الجبل ويروح يهرب أو بأي طريقة من الطرق أو ينزلها في البر في البرية قريبة منها لو كان عنده ريبة، لكن ما عنده ريبة. وكان من يقول النبي محمد ذكر رجلا لا أعلم عليه إلا خيرا، لا ومات شهيدا رضي الله عنه. لكن هذا فالإنسان أحيانا يتكلم بالكلمة وما يلقي لها كبربال أو يفكر تفكير يحسب النساه. إذا تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم، يعني أحيانا يستصغر الإنسان الكلمة وهي أكبر من الجبل. يقول حبيب الله ورسوله وسيد خلقه محمد صلى الله عليه وسلم إن أحدكم ليلقي الكلمة من رضوان الله لا يلقي لها بال، يعني هي كبيرة عنده، يرفعه الله بها 70 درجة. وإن أحدكم ليلقي الكلمة من سخط الله لا يلقي لها بال، يعني ما هي كبيرة عنده، يهوي بها في النار 70 خليفا. إن أحدكم، الحديث صحيح، إن أحدكم ليلقي الكلمة من رضوان الله ومن رضا الله لا يلقي لها بالا يهو بها في النار 70 خريفا، من رضوان الله يرفعه بها الله 70 درجة. وإن أحدكم ليلقي الكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا يهو بها في النار 70 خريفا. فبعض الصحابة من الطيبين أمالوا للكسب، طبيعة الإنسان، ومالوا للدعاء، وحسبوا أن الأمر سهل، يعني لو ما راحوا مع النبي ما هم اللي ينصرون الجيش ولا يخذلون الجيش، يسبوا في خذلان الجيش، فجلسوا راحة للدعاء. لكنهم يؤمنون بالله ورسوله ويحبون الله ورسوله. أقول الرجل اللي كان كل يوم يشرب الخمر ويجلدون عبد من العبيد، يجلدون 80 جلدة ويضربونه، وبعد كم يوم يلاقونه شرب خمر ويجبونه ويجلدونه، وبعد كم يوم يلاقونه يشرب الخمر يقول واحد من أصحابه لعنك الله ما أشد ما يتبك، فينهى النبزاك ويقول إنه ما أعلمه إلا أنه يحب الله ورسوله. هو يحب الله ورسوله لكن يغريه إبليس بأن يشرب الخمر ويتوب، ولكن يجي يقع فيها مرة ثانية ويتوب ويجاك مرة ثالثة. فالنبي سمي ناعن يقول ولما ماعز جاء وشهد على أقر على نفسه بالزنا 4 مرات وأم النبي ما رضي أن يقبله في المرة الأولى ولا الثانية ولا الثالثة ولا الرابعة، لما جاء في الرابعة قال لعلك قبلت أو لمست، يقول لا. لعلك بك جنون، يذكروا اسألوا أهله عنه، اسألوا عمه هذال الجماعة اللي عنده هو عاقل ولا ما هو عاقل، لعلك شربت خمرا، لعلك كذا، ويستنكهوا يقولون استنكهوا شم ريحه يكون سكران. فلما قال أتعد ويلك أتعرف ما الزنا؟ في آخر الأمر ما ينبغي للحاكم أن يتتبع يعني القاضي مثلا لو جاله واحد متهم بجريمة ما يقول له أنت ارتكبته، ويحاول أنه يقر على نفسه بالباطل أو بغير الباطل. وبعض الناس قد يضربونه ليعترف، وهذا لا يحل في شريعة الله إلا إذا كان الرجل متهما مسترابا، يعني عليه ريبة ظاهرة ظاهرة ظاهرة، مثل قصة النبي يوم يروح خيبر، وقال المال لا ما أحد يكتم المال عنده. فقال لما انتهى قوت الحيي بن أخطب اللي النبي خد بنته صفية بنت حيي، لما قتل سأل النبي عمه أين المال؟ قال ما عنده مال، ضيعته الحروب وضيعته الكذا وكذا. قال الماء والنفقة، قال المال ما أكثر من ذلك، هو جاب عنده أكياس كبيرة من الذهب والفضة ما يلحق ينفكها مهما كان. بس لا، قال عمه قال أمسوه عذابا، اضربوه لأنه مستراب فيه تهمة مثل الشمس، يقول ما في مال، والمال يعرف النبي مقدار ماله اللي عنده، بس النبي ما يعلم الغيب، وين راح المال ما يعلم الغيب عشان يعرف المال مدفون فين. ولكن لما قال يا ابو عمه قال أمسوه عذاب، فلما بدأ يضربه قال لا تضربوني خلاص أنا بعلمكم. تراه دخل خربة قبل شوي دخل خربة وكان يتردد عليها، فبحث وجد كنوز مدفونة في الخربة، فأمر النبي بالرجل فقتل اللي كان يكتم هذا، قتل ومسوا عذاب وقتل، واستحق على الله في الدنيا والآخر. لكن إذا كان الإنسان ما عليه ريبة وظاهر الاستقامة لا يؤخذ بمجرد إشاعة، بمجرد عدو يحسده، واحد ينقد عليه، واحد حسده على دينه أو حسده على دنياه، لا ينبغي له. لو أنه فعلى المسلم أن يرد الإشاعات وألا يقبل الإشاعة على أحد من المسلمين بحال من الأحوال. لو قالوا له فلان قول أنا وش يدخلني فيه، أنا برح يوم القيامة هو اللي يعني يبي سكت، أنا خليني أنا عسايا أنجح، أنا أحمي سمعي وبصري، اللي عيني ما شفته أنا ما أتكلم عنه، اللي أذني ما سمعته أنا ما أقول إلا بما علم، وما شهدنا إلا بما علمنا، لأن الإنسان ما يشهد إلا بعلم، إذا رأيت مثل الشمس فاشهد وإلا فدعوا إن كان حديث به كلام. هؤلاء الصالحون تأخروا كسلا، لكنها جريمة، عمل سيء. المفروض في المسلم أنه إذا سمع النبي يدعو يسارع ويستجيب، ولا يقدم راحة نفسه ولا ولده ولا زوجته ولا أحد على طاعة الله وطاعة رسوله محمد. يعني يكون إذا سمع النداء قال لبيك، إذا سمع وخصوصا إذا كان النداء موجه من حبيب الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم. فهؤلاء لما سمعوا نداء النبي يعني ما أعطوا المسألة قدرها، فتكاسلوا ومالوا إلى الدعة والراحة، وخرج الجيش، ولما رجعوا أعلنوا أنهم تائبون إلى الله عز وجل فيما بينهم وبين أنفسهم، وأنهم أخطأوا على أنفسهم، فوصفهم الله بأنهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا. وطبعا كلمة خلطوا عملا صالحا الأصل السياق في قصة تبوك، فيكون العمل السيء تأخرهم عن رسول الله وعدم الخروج معه، والعمل الصالح إيمانهم بالله وتصديقهم برسوله وإقامتهم للصلاة وإيتاؤهم للزكاة وحرصهم على تعاليم الإسلام. وعملا صالحا اللي هو قلت ده، وعملوا عملا سيئا ده بالنسبة لهم، ولكن الآية أعم منهم، تشمل كل من خلط عملا صالحا وآخر سيئا إلى يوم القيامة، تشمل كل من عمل عملا صالحا وخالطه بعمل سيء. يعني رجل مؤمن ارتكب سيئتان لا تكفره ولا تخرجه من دينه، وهذا ولله الحمد من أبرز أمارات توفيق الله لأهل السنة والجماعة، أنهم لا يكفرون مؤمنا بالوزر، ما هم مثل يقولوا الكبيرة كفر للجهنم، وبعضهم يقول ما في الذنوب صغيرة، كل الذنوب كبائر، وكل من ارتكب كبيرة كفر فهو من أهل النار لا يصلى عليه ولا يتقابل المسلمين. لكن احنا ولله الحمد، ولذلك بقي مذهب أهل السنة والجماعة هو أوفر المذاهب عددا واستقامة وبقاء، وسيبقى سيبقى المسلمون على ما عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه إلى أن يرث الله، إلى أن يبعث الله ريحا لينة بعد عيسى بن مريم فتقبض، تضرب الناس تحت أباطهم فتقبض روح كل من في قلبه مثقال ذرة مثقال ذرة من لا إله إلا الله، ويموتون على الإسلام، وبعدها لا يبقى على الأرض من يقول الله الله، ويتسافدون في الطرقات كما تتسافد الحمر، وعليهم تقوم القيامة إلى يوم القيامة. خلطوا عملا صالحا وآخر السياق في جماعة معينين كانوا تخلفوا عن تبوك، لكن الحكم يشملهم ويشمل غيرهم. للقاعدة اللي عليها أهل العلم، العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، هذا عليه أكثر فقهاء الشريعة، أكثر فقهاء الشريعة وعلماء الأصول على أن العبرة بعموم اللفظ. ما هو السبب؟ السبب يدخل ضرورتان، لأن الكلام ثقة من أجله، يعني أي سبب نزلت به آية أو حصل عليه حكم بسبب حادثة، يصير صاحب الحادثة هو الداخل دخول أولي، دخول أولي في الحكم، لكن لا يمنع ذلك من أن يشمل الحكم جميع من يكون على شاكلته، ممن ارتكب طاعة ومعصية، ممن عمل الصالحات وارتكب السيئات، مما لا تكفر ولا تخرج من الملة. والخلط عملا صالحا وآخر سيئا، يعني قبيحا، خلطوا عملا صالحا، عملا على وفق منهج النبي محمد، لأن العمل لا يكون صالحا إلا بشرطين. العمل لا يكون صالحا أبدا، أي عمل حطوها قاعدة، خليها دائما هالكلمة السهلة دي خليها على خاطرك. إذا أردت تزن أي عمل بميزان هو صالح ولا ما هو صالح، اعرضه حطه على الكفة اللي أنا أقول لك عليها دي، شوف يرجع ولا ما يرجع. شرطين، الشرط الأول أن يكون خالصا لوجه الله، والشرط الثاني أن يكون على منهج محمد صلى الله عليه وسلم. كل عمل ليس على منهج النبي محمد صلى الله عليه وسلم يضرب به وجه صاحبه. من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس به فهو رد. كل عمل لا يراد به وجه الله حتى ولو كان على منهج النبي محمد، لو على صلى توضأ وأتقن الوضوء وذهب وتطهر وثياب طاهرة وذهب إلى المسجد وصلى، هذا كله على منهج النبي محمد، لكنه لا يريد وجه الله، وإنما يريد يتزلف لزيد ويتزلف لعمر بأنه رجل طيب ورجل صالح، هذا ما أراد وجه الله بعمله. فعمله وإن كان على منهج النبي محمد لكن لا يقصده، فيضرب، أعوذ بالله، يضرب به وجه صاحبه، يضرب وجه صاحبه. لا يكون العمل صالحا إلا إذا كان على منهج النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وأيضا كان يراد به وجه الله. إذا كنا نقول لجماعة الموالد والجماعة الخرافيين وذلهم، هاتوا لنا دليل على أنكم على منهج النبي محمد أو على حتى على منهج أصحابه. الموالد اللي ما صارت إلا بعد 350 سنة من هجرة الرسول، ما حصلت في أرض الإسلام مولد على الإطلاق 351 سنة، ما حصل فيها البتة مولد. يعني القرون المفضلة الثلاثة اللي نبقى الخير القرون قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثم يأتي بعد ذلك قوم تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادة. ما وجد واحد من الصالحين من أصحاب محمد ولا التابعين ولا أتباع التابعين ولا من 350 سنة، حتى جاء اليهودي اللي يسمونه المعز لدين الله مزل لدين الله، اللي يسمونه فاطمه هو يهودي ابن يهودية، وإن كان جدته مجوسية وأبوه يهودي، ما هو بنفسه، هو حفيد لعبد الله ابن ميمون القداح، وكان من أهل السلامية في الشام، وعبد الله ابن القداح أمه مجوسية وأبوه يهودي. فلما اجتمعت الباطنية سنة 276 هجرية، الباطنية اجتمعوا سنة 276 هجرية كما ذكر ابن كثير في البداية والنهاية في حوادث سنة 276 هجرية، اجتمع جماعة من اليهود وجماعة من المجوس وجماعة من الصابئة وجماعة من الفلاسفة وجماعة من الباطنية، وعملوا مؤتمرا سريا للتفكير في القضاء على الإسلام، واتفقوا على أن يكون الأمر بينهم سري، وأن يتظاهروا بالتمسح في رجل من أهل البيت يدعون أنهم أتباع له، رجل من أهل البيت، من أهل بيت النبي محمد صلى الله عليه وسلم، يدعون أنهم أتباع له. وانطلق هذا اليهودي ابن اليهودية المجوسية، انطلق إلى من السلامية في الشام إلى المغرب، واختط مدينة بعض المدن في المغرب، وانتزع الملك من بني الأغلب، وأسس دولة هناك في المغرب باسم أنه داعي، لا اسمه عبد الله الشيعي، أو داعي لعبد الله كذا، إنه فاطمي، وبدأ يدعو هناك حتى أسس دولة. واستطاع حفيده اللي يسمى المعز أن يحتل أكثر بلاد المغرب، بما فيها الجزائر وتونس وليبيا، ولم تبق إلا مصر. أرسل لها قائده جوهر الصقلي فاحتلها، ولما احتلها أرسل معه مخططات باطني، أرسل مخططات علشان يخطط الفسطاط من جديد، الفسطاط اللي هي مصر القديمة يسمونها، يخطط من جديد، لأن كانت بيوت من الشعر في عهد عمر بن العاص، لما افتتحها للإسلام سنة 18 من الهجرة. فلما خطها حط مخططات، هذا يصير قبر، قال له هذاك معلمه من هناك ان هي سحوط خطه تقول قبر الحسين، وهذه قبر زينب بنت علي، وهذه قبر سكينه بنت الحسين، وهذه قبر فلان، وهذا قبر فلان، وهذا قبر زين العابدين، وهذا قبر كذا، وحط المخططات. فلما سنه 351 انتهت مصر، وكتب له قال خلاص رد ايدينا من شرقها الى غربها. فجاء برجاله ومعه عدد ضخم من الحوامل، من الحمير والبغال والجمال والخيل، محملة بأكياس. ولما وصل إلى مصر خذوا كيس وحطوه في محل، وقال هذا قبر الحسين، هذه جثة الحسين. وراحوا خذوا واحد من الأكياس وقال هذا قبر زين العابدين بن علي، وهذا القبر قالوا هذا قبر زينب بنت علي. جات زينب بنت علي ولا الحسين، هو الحسين تقطع قطاع، صارت قطعة في العراق الآن، وقطعة في سوريا، وقطعة في قبر الحسين هناك، وقبر في مصر، وأنا شفت في أعلى جبال النوبة، قباب لمن هذه، قالوا هذه البدو. طيب والبدو جاهنا، قلوا بالعليم يعني إيه؟ قال واحد شافه في المنام إني قاعد في المحل هذا، فحطوا له قبر هناك وقبة، وكذلك الحسين. وهذه الحسين ما جاء مصر ولا شفاه، ولا جاء سوريا، ولا ذاك العراق، ولا ذاك، هو قتل في استشهد في العراق رضي الله عنه. وزينب بنت علي ما طبت نصر ولا شفتها، وعلي زينب ما طب نصر ولا شف بعين، لا حيا ولا ميتا، من دق جثثهم ابدا بحال من الاحوال. لما جاء بدا يقول انا من نسل موسى الكاظم، ومره يقول انا من نسل جعفر الصادق، انا من نسل، يعني صار يختلف في النسبه. فشك فيه أهل مصر وفيهم علماء قريبين العهد بالشريعة، البخاري ومسلم والتاريخ الإسلامي، وكان ابن جرير الطبري اللي مؤلف التاريخ تو ما مات إلا سنة 312 أو 10، يعني ما مات إلا من حوالي 40 سنة، كان علماء كبار موجودين في ذاك الوقت في التاريخ، ابن جرير الطبري موجود فيه، وفلان وعلان من أكبر العلماء، وعلموا أن هذا كذاب. يقول ابن كثير في التاريخ في حديث أنا أقوله ده، وينقل عن ابن خلكة، بأن علماء التاريخ مجمعون على أنهم ليسوا من آل البيت، وأنهم من أبناء فلان المجوسي اليهودي اللي كذا، وأنهم لا صحة لنسبين بحال. فبدأ المسلمين يتكلمون هذا ما هو من آل البيت، هو بيكذب علينا، يقول لنا على المعز. فاشتوى، قلت لكم إن جاب كرسي خلى بنى الجامع الأزهر، طبعا لأن كان من تخطيطه لجوهر الصقلي إن يبني الجامع الأزهر ليكون مبأة لدروس الباطنية، ما يكون لشر. ولذلك قعد 200 سنة أو أكثر قليل، يعني من سنة 351 أو 52 أو 53 إلى عام 556 لما جاء صلاح الدين الأيوبي وقضى عليهم، ما كان يذكر في 200 سنة هذول، 200 يمكن وكم سنة، لا يذكر البخاري ولا مسلم ولا أبو داود ولا النسائي ولا الترمذي ولا ابن ماجه ولا أحمد بن حنبل ولا الشافعي ولا مالك ولا أي واحد ينتمي للسنة يقدر يقول لا إله إلا الله ويتظاهر. فلما بنوا الجامع الأزهر لهذه تعليم مبادئ الباطنية، مبادئ الباطنية، قام هذا وحط كرسي في الجامع الأزهر، نصبوا كرسي كبير حطوا للخليفة الله يقطعه، وقطع وحطوه على الكرسي، وجمع صرار من الذهب، صرار من الذهب من الذهب، وحطها تحت رجليه، وقال هاتوا لي كل كبار العلماء اللي تشكون فيهم أنهم مستمسكون بمذهب أهل السنة والجماعة، فجمعوهم تحت رجليه، وقعد على كرسيه وسيفه بغمده على على على على على على ركبه، وبدأ يتكلم، وقام ينصر أكياس الذهب على رؤوس المشايخ، وقال بأعلى صوت: هذا نسبي، هذا نسبي. ثم قام وجرد السيف من غمده وبدأ يسله، قال: هذا حسبي، يعني اللي يرضى بالسل قروش ويسكت سكتنا عليه، واللي ما يرضى واللي ما يسكت قطعنا رقبته بالسيف. واستمروا 200 سنة حتى ظهر الخايب اللي يسمونه الحاكم بأمر الله اليهودي ذاك، وجاء واحد من من من من من فارس، من إيران، من زوزان، اسمه الزوزني أعمل، وجو نزل في عنده في خدمته، قال: أنا أعلم أنك إله السماوات والأرض، وعندي الأدلة اليقينية على أنك رب السماوات والأرض، وألف كتاب بتأليه الحاكم بأنه رب السماوات والأرض، وكان اسمه درزي. فلما قال: روح اقروه في الجامع، اقروه في الجامع الأزهر. فلما قعد أمر الحاكم بأنه يقروه في الجامع الأزهر، قاموا عليه المصريين، لأن المصريين في كتب التاريخ الطويل للي 200 سنة محرم عليهم أن يقرأوا سنة النبي محمد في البخاري أو مسلم أو أبي داود أو أي كتاب في سنة الرسول أو حتى المذاهب الأربعة، الشافعي أو الحنفي أو المالكي أو الحنبلي، محرم عليهم، لكن في قلوبهم مملوءة بهذا الدين، ما تغيروا ولا تبدلوا في أنفسهم. فلما قاموا قال: أنت إله، لقاها فرصة، وانكبوا عليه يضربونه بين أيدي رجال الحاكم ضربا موجعا، كادوا يقتلونه، فاستطاع رجال الحاكم أن يخلصوهم بينهم وأن يهربوا به إلى جبال الشوف، إلى جبال الشوف في لبنان، ويعيش هناك ويألف مذهبا من مذاهبهم هناك، ولا يزال مذهبهم باقي، قطعه الله دابره. في هذا التاريخ بعد ما قامت الجباب اللي جابها اللي بنوها على هالمقابر، بدأ الموالد، ولم يكن قبلها أبدا في أرض الإسلام مولد. فإذا جاك ناس يقول: إحنا نحب النبي محمد وما نحبنا، خلنا نعمله، ما أنتم بتعملون وتسوون وتخلون، يا أخي إحنا ما عملناه دينا، إحنا حذا، إحنا حتى عندنا لو واحد، لو جات المرأة قلت، لو المرأة بعد ما تزوجها رجلها بسنة وجات وقالت لك: طان علينا السنة الآن، ما تذكرت يوم زوجني، ما نعمل الليلة دي حفلة عشان خاطر نسلم، نقول لها: أنت يهودية ولا نصرانية؟ أنت مسلمة تؤمنين بالله ورسوله، حتى جي إحنا ما إحنا اليهود والنصارى يعني نعمل هالمناسبات وهالأمور هذه دي، إحنا ما عندنا إلا عيد الفطر وعيد الحج، عيد الفطر وعيد الأضحى، ولا عندنا هالأعمال النصارى. لكن النبي قال: لا تتبعون سنن من كان قبلكم حذو القلدة، حتى لو دخلوا جحر ضب قرب لدخلتموه. قالوا اليهود والنصارى، قال: فمن الناس، إذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام: فمن الناس إلى هؤلاء، إلى هؤلاء. هذا العمل لا يكون صالحا إلا إذا عرضت على أمرين: هل هو خالص لوجه الله؟ هذا شر. لكن ما يكفي أن يكون خالص لوجه الله، لو عملت خالص لوجه الله وليس على منهج النبي محمد ما نجح. لو قلت أنا بصلي صلاة بدل ما نصلي المغرب 3 بخليها 6 وقال نكملها 4 أو نكمل، هذا ما هو منهج النبي محمد. أنت تقول أنا أريد وجه الله، أبغى أتزوج. ما مثل مرة أنذر مثل، كانت مرة من الناس من اللي راحوا من نجد للأردن وعاشوا فيها أيام، يعني حاجة الناس للجمال والرحلة والروحة والجاية، وكان لها أخ اسمه حسن. فلما يعني عرفوا الناس استقاموا في نجد الحمد لله وبعد الملك عبد العزيز، وصاروا آمنين على دينهم ومذاهبهم واستقر بهم الحال وأغناهم الله وبدأ يوسع عليهم، راح لها وقال لأمه تعالي، وكان له أمه وأختين، قال لأمه وهي من بني صخر، قال لها: ما تيجي يا أمة تنتقلي معنا عشان نروح لبلادنا، ترى بلادنا صارت بلاد خير أحسن لنا من كل بلاد الدنيا الآن، خلينا نروح لبلادنا ونرجع لأهلنا. قالت له: يا ولدي ما أقدر أسيب أهلي، هذه بلدي ما أقدر أسيبها. قال: يا أم روحي، ما أصبر عليك. قالت: ما أروح، لو تقتلني وتقطعني قطع ما أروح. قال: أنا ما أقدر أقطعك، لكن أخواتي إذا ما راحوا ما أقطعهم، أخواتي أقدر عليهم. فلما رجعوا إلى بلدهم وما يعرفون كم الصلاة ولا يعرفون شيء. واحدة منهم قعدت تصلي فصلت العصر 4 ركعات 6 ركعات. قلت يا اختها اللي تعرف عنها شوي، يا اختي انت زودت الصلاة خليتها 6. قلت عسى يرضى حسن، عسى يرضى حسن لما نزود ركعتين، يعني اذا زودت ركعتين لعله يرضى، يعني تحسب اني صلاة 6 ركعات احسن من ركعتين او من 4 ركعات. لا ايه ما اقول عليه، هذا محل ما يذكر في انسان بذاته ابدا على الاطلاق. أنا لو أعرف أن أحد يسألني عن حسن ما قلت القصة من أصلها. فالواقع الواقع أن العمل لا يكون ناجحا يوصلك إلى رضوان الله وجنات النعيم إلا بشرطين، أن يكون خالصا لوجه الله وأن يكون على منهج حبيب الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم. أنا لما ذكر قوله خلطوا عملا صالحا غسلا نقول بشارة للمؤمنين وتوسع لعباد الله، لسنا كاليهود والنصارى الذين بمجرد ولا أهل الأهواء الذين يكفرون المؤمن بمجرد ما يرتكب معصية. ربنا يقول لنا خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم. وابن عباس يقول عسى من الله واجبا، كل عسى. يقول ابن جرير الطبري، ابن جرير الطبري يذكر عن ابن عباس في قوله عسى الله أن يتوب عليهم في نفس السورة هذه، في نفس السورة هذه في أجعلتم سقاة الحج وعمارة كما نامن لهم وجاهد بسبيل الله، بعدين فعسى الله أولئك عسى الله أن يتوب عليهم. قال هنا وخلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم. يقول ابن جرير هناك يروي بسنده عن عن عن عن عبد الله بن عباس أنه بعد ما ذكر تفسير الآية قال عسى من الله واجبة، وأنا سقطها في التفسير وقلت إن معنى كلمة ابن عباس عسى من الله واجبة الله لا يجب عليه شيء، وإنما واجب بمعنى حق وثابت، وجب هذا الأمر يعني ثبت، والله سبحانه وتعالى لا يخلف الموعد والله أعلم. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله. هذا الأخ يسأل يقول متى يكون الدعاء في صلاة الاستخارة، يكون قبل التسليم أم بعد التسليم ولماذا؟ الواقع ولله الحمد أني بديت أسمع من بعض المفتيين هذه السنوات الأخيرة أمورا عجيبة، وهي أن أكثر من واحد منهم يقول لا دعاء بعد الصلاة بعد السلام، إنما بعد السلام الذكر فقط. تسمعون في الإذاعة، تسمعون في بعض الصحف أنه لا يدعو المؤمن بعد الصلاة، وإنما بعد الصلاة فقط الذكر، الذكر بعد الصلاة، وأما بعد الصلاة ما فيه دعاء. وسمعت المفتي الموجود الآن الله يوفقه للخير يقول يذكر وإذا يعني صار عنده فرصة يدعو. قلت هذا زين، هذا أحسن من يقول ما في دعاء أبدا. لكن أنا أعلم علم اليقين أن في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول بعد السلام في دعائه اللهم قني عذابك يوم تبعث عبادك. هذا لا يدعي أحد أنه حديث غير صحيح، وهو في صحيح مسلم ونص فيه على أنه بعد السلام من الصلاة. كان النبي بعد السلام من الصلاة مثلا معهود كان يقول أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله، هذه 3 مرات. ما معنى أستغفر؟ هذا ذكر، ده أستغفر الله ذكر، ده ولا دعاء؟ هذا معناه أسألك يا رب أن تغفر لي، معنى أستغفرك أطلب يا رب مغفرتك، أدعوك يا رب أن تغفر لي، هذا دعاء. أستغفر الله أستغفر الله. وكان يقول لمعاد لا تدعن دبر كل صلاة، بس هذا مو في مسلم لكنه حديث صحيح، أقل درجاته أن يكون حسنا، يعني لا يقول عليها أحد أنه ضعيف. لا تدعن دبر إني أحبك يا معاد، لا تدعن دبر كل صلاة أن تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وطبعا لا شك أنه أورد أكثر أهل العلم على أنه بعد السلام من الصلاة، بعد السلام من الصلاة. ولا شك في أمور كثيرة ثبت والشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله المفتي الله يغفر لنا وله في كتاب أدب المسجد ذكر الذي أقول هذا، وأنه بعد الدعاء والذكر في كتاب الأدب المسجد للصلاة الدعاء والذكر بعد الصلاة، بعد السلام يعني، بعد السلام من الصلاة الدعاء والذكر. ولا أعلم خلافا عند أهل العلم أن النبي صلى الله عليه وسلم علم الرجل الأبا هريرة ولا غيره اللي قال له إن سبق أهل الدستور بالأجور يحجون كما نحو يصور ولهم فضل ما يتصدقون به ولا نتصدق، قال ألا أعلمكم شيئا إن فعلتموه لا يسبقكم أحد كذا وكذا، تقول دبر كل صلاة 33 الحمد الله سبحان الله 33 الحمد لله 33 الله أكبر 33 ثم تقول لا إله إلا الله لا شريك له تمام 100. فإنك اللي تقولها اللي يقولها ما يسبق أحد بأي عمل عمله إلا من عمل مثل عمله. وأطبق أهل العلم فيما أعلم أطبق بأنها بعد السلام من الصلاة، أنها بعد السلام من الصلاة. ليه؟ لأنه كلمة دبر الصلاة، كلمة دبر يقول في صاحب القاموس المحيط اللي هم فقهاء اللغة، فقهاء اللغة اللي وضعوا كلمات اللغة ومعانيها، إن دبر الشيء عقيبه، وقد يقال دبر الشيء في آخره، يعني الدبر يطلق على العقب يعني بعد الشيء، وإدبار النجوم يعني بعد ما تدبر النجوم، ومن الذي فسبحه أدبار السجود وأدبار السجود يسبحه وأدبار السجود يعني بعد السجود، ما هو أنت ما هو يسبحه وأدبار السجود يعني بعد ما تسجد، بعد ما تسجد يعني تصلي، طبعا المراد بالسجود الصلاة، بعد ما تصلي ادعو. فهذا دليل على أن الدعاء يكون بعد الصلاة. حديث الاستخارة من هذا القبيل، يقول كان جابر كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا دعاء الاستخارة، كما رواه البخاري طبعا في الصحيح، رواه البخاري في الصحيح، كان يعلمنا الاستخارة كما يعلمنا السورة من القرآن، يقول إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين، اسمع وتمعن معي، فليركع ركعتين من غير الفريضة ثم ليقل، أو ثم يقول في البخاري رواية، ثم يقول في أثناء الركعتين ولا بعد الركعتين، يقول فليركع ركعتين، هو قبل ما يسلم ما ركع الركعتين، هو قبل ما يسلم ما ركع الركعتين، ما ركع الركعتين، ثم ليركع ركعتين من غير الفريضة ثم ليقل، أو ليقول بثم التي للترتيب والتراخي، ثم يقول اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب، اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشك. يا أسمع واحد في الإذاعة أمس يفتي يقول في ديني وحياتي، في ديني وحياتي، في ديني أو في ديني ودنياي، لفظ الحديث ما هو بالشكل ده، في ديني ومعاشي وعاقبة أمري وعاجله، أو قال عاجله وآجله، فيسره لي فأقدره لي ويسره لي، وإن كنت تعلم أنه شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، أو قال عاجل أمري وآجله، فاصرف عني واصرفني عنه، ثم واقدر للخير حيث كان ثم ردني به. هذا لفظ الحديث في البخاري، يقول يركع ركعتين ثم يقول. هل يقوله في الركعتين؟ ما خلى الركعتين، إذا قاله في أثناء الركعتين، لكن اختبل عليهم الأمر. إحنا عندنا مواقع للدعاء، أمور لا بد أن تكون بعد السلام، وأمور معروفة في أثناء الصلاة. عندك دعاء بين السجدتين، دعاء مسنون موطن الإجابة، مواطن الإجابة للدعاء، لما تسجد وترفع راسك من السجود وتقعد بين السجدتين، هذا موطن للدعاء اغفر لي وارحمني وارزقني وكذا وكذا واسترني وتب علي، وأنت ساجد بعد التسبيح، طبعا التسبيح أولى من الدعاء لأنه ورد المحل، ورد المحل وتزيد عليه الدعاء، ويقول النبي أما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فأكثروا فيه من الدعاء فإنه قامن أن يستجاب لكم. هذا محل يقدر يستخيره ساجد، قال ناس يقول، ناس قالوا يستخير بين السجدتين بين ده، وناس قالوا يستخير، ناس ضعيفين ولا يعتبرون شيء في أهل العلم. أكثر أهل العلم الذي أعرف على الذي أقول، والحافظ ابن حجر في فتح الباري لما ذكر هذا الحديث في باب دعاء الاستخارة في كتاب الدعوات من صحيح البخاري لما ذكره قال في قوله ثم لكل يدل على أن الدعاء بعد السلام، لظاهر قوله ثم يقول يعني بعد الركعتين، ولو دعا في أثناء الصلاة لاحتمل أن يكون يعني في له محل، لكنه طبعا معناه القاعدة عند أهل العلم أن اللفظ إذا كان له يحتمل له ظاهر ويحتمل معنى آخر، يعني له ظاهر أو تفهم منه، طبعا إذا سيق الكلام للشيء يكون نص لا يحتمل غيره، وإذا كان الكلام ظاهر يعني اللفظ الظاهر هو اللي يتبادر من هذه، لما تقول رأيت أسدا يتبادر لك إنك رأيت حيوان مفترس، ولكن قد يترد من الأسد رجل شجاع، أرأيت بحرا، الأصل في الحقيقة أنك رأيت ماء كثير متجمع، ولكن يحتمل أيضا أنك رأيت رجلا واسع العلم أو الاطلاع مثلا، يعني مثلا هذا الأول يسمى الظاهر والثاني المؤول. لا يجوز الذهاب إلى المعنى المؤول إلا بقرينة واضحة جلية تقدمه على المعنى الظاهر، لكن يجب العمل بالظاهر، القول حتى يرد دليل التأويل، يجب العمل بظاهر القول حد. فدام النبي عصم قال ثم ليقل بعد ما يركع الركعتين، لأنه إذا قالها في أثناء الركعتين ما ركع الركعتين، السر أنه يركع ركعتين بهذه النية أنه يدعو يستخير الله عز وجل، فإذا أتم الركعتين وسمى ركعتين، لأنه قبل لو فسدت صلاته قبل ما يسلم هو صلى ركعتين، ما يسمى صلى ركعتين. جماعة من أهل العلم يرون السلام ركن من أركان الصلاة، فلو فسدت صلاته قبل ما يسلم معناه ما جاب الركعتين، فهو إلى الركعتين لا تتم إلا بالسلام، فإذا سلم يدعو، وفي لفظ البخاري اللي هو أصح حديث في هذا الموضوع ثم يقول، وفي لفظ ثم ليقول اللهم إنا استخيرك بعلمك استخيرك إلى آخر الحديث. هذا مثال والجواب عليه ظاهر واضح، لكنهم يفتون والله أعلم. هذه واحد، هذا يقول لا إله إلا لقد دعمت في قلوبنا شجرة محبة أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، ومقولتك الدائمة التي حفظتها عنك أن أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم ليس فيهم دنيء. صدق، جزاك الله خير عن أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم خيرا ما جاز عالما كذا. وسؤالي، هل نحكم لأصحاب الشجرة بأنهم من أهل الجنة؟ لا، أنا الله رضي الله عنه ورضوا عنه، لقد رضي الله عن المؤمنين إذ وعنك تحت الشجرة، لكن رضاه عنهم ما يدل على أني أنا أحكم لهم بالجنة، لأن الجنة ما أنا قلت لك على عثمان بن مضعون البارحة أو قبل البارحة، عدو عثمان مضعون أحد أكابر أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، إلا النبي لما مات دفنه وحط عليه نصع حجر وقال أتعرف به قبر أخي، لما قالت أم العلاء أما أنت أبا السيف شهادتي عليك لقد أكرمك الله، يقول لها وما يدريك أن الله أكرمها. فأصحاب شجرة الرضوان ما هم زايدين عن عثمان بن مضعون. فنحن لا نحكم لأحد بالجنة إلا إذا حكم به إلى رسول الله، ولا نشهد لحي بأنه من أهل النار أو من أهل الجنة إلا إذا شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا قال نهر قلنا من أهل النار، وهذا هذا المذهب السالم السعيد، أننا لا نحكم مجرد العباد الصالحين، يعني أصحاب محمد إحنا نترضى عنهم جميعا ولا نذكر واحد منهم إلا قلنا رضي الله عنه، وعلمنا أن رضي الله عنه لم تقل إلا لأصحاب محمد، ولما تقال لواحد كبير من العلماء كمثلا الشافعي أو أحمد بن حنبل أو مالك أو أحمد فلان أو فلان أو علان، هذه تجاوز يعني على غير الاصطلاح. الاصطلاح أن كلمة، أنا قلت لك إني وقع الحافظ ابن حجر لما كتب فتح الباري في بلوغ المرام، والله أعلم، صلى على نبينا محمد.